جيد. الأخ صالح يسمع، تسمعون يا أخوان؟ تسمعون يا أخوان؟ صوت واضح؟ نعم. بالنسبة للحديث، نعم نعم، حديث أنس، هذا الحديث تكلم عليه، وكذلك حديث تكلم عليه العلم، وكذلك حديث محمد بن مسلمة عندما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينال منه، حديث محمد بن مسلمة حديث مشهور موجود في الصحيحين. تكلم أهل العلم هذا الحديث على هذا الحديث، ومنهم ابن القيم رحمه الله، تكلم ابن القيم رحمه الله على هذا الحديث، وبين بعضهم احتج بحديث محمد بن مسلمة عندما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينال منه من أجل قتل كعب بن الأشرف، وهو رأس من رؤوس اليهود، عندما كان يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه، فبعضهم قال أنه يجوز أن يقع بعضهم في الكفر في حال الجهاد، وابن القيم رحمه الله رد هذا القول، قال هذا قول غير صحيح، قال هذا القول غير صحيح، ثم بين ابن القيم رحمه الله أن هذا القول ليس بكفر. لما؟ قال لأنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينال منهم، لذا قال الحجاج بن علاط: وإني أريد أن آتيهم، فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن طعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو سب النبي صلى الله عليه وسلم من غير إذن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر ولا شك، ولكن إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم جاز ذلك، لأنه حق النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتنازل عن حقه إذا كان هناك مصلحة في هذا التنازل. هذا الأمر الأول. الثاني أن الحجاج قال كذبا، أي كذب، ولكن هذا الكذب أذن النبي صلى الله عليه وسلم به، هذا الكذب أذن النبي صلى الله عليه وسلم، لذا عندما جاء إلى قومه، عندما أتى امرأته حين قدم فقال: اجمعي لي ما كان عندك، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم. قال ففشى ذلك في مكة. الصوت واضح يا أخوان؟ الصوت واضح؟ هناك صوت يا أخوان؟ جيد. نعم. فرشى ذلك في مكة، أي أن الحجاج كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذب على الصحابة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المقصود من قول الحجاج: فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام هو حق للنبي صلى الله عليه وسلم، يجوز أن يأذن لمن شاء أن يتكلم به إذا كان هناك مصلحة، ولو أنه جائز على الإطلاق، لو أنه جائز على الإطلاق لما جاء الحجاج واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. الحجاج استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان جائز عند الصحابة ومعروف أنه ليس بكفر ومعلوم أنه ليس بكفر، ومعلوم أنه ليس بكفر لما جاء الحجاج واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لما جاء يعني معروف عند الصحابة أنه لا أنه يجوز على الإطلاق، لما جاء الحجاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن منه، وكذلك لما استأذن مسلم محمد بن مسلم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم عليه، وكلام محمد بن مسلم كان كلام محتمل، وكان من أجل قتل رأس من رؤوس الكفار، فجاز أن يتكلم بالكلام المحتمل وهو من باب المعاريض لا من باب الصريح. يعني إذا كان الكلام صريح في الكفر لا يجوز التكلم به إلا عند الإكراه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكذلك بالإجماع أنه لا يجوز التكلم بالإكراه إلا لا يجوز التكلم بالكفر إلا عند الإكراه، وهذا الإجماع نقله عدة من أهل العلم منهم ابن القيم وابن بطال وابن حجر، نقل ابن القيم وابن بطال وابن حجر وغيرهم من أهل العلم أنه لا يجوز التكلم بالكفر إلا عند الإكراه، وهنا ليست في حالة إكراه، ولكن لأنه كلام من حق النبي صلى الله عليه وسلم، كان كلام في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام أذن النبي صلى الله عليه وسلم به فجاز ذلك. وجه حديث الحجاج بن علاط وكذلك حديث محمد بن مسلمة وكذلك يعني من الأصول التي يجب أن يتمسك بها المسلم هو التمسك بالمحكم من الكتاب والسنة. حديث الحجاج بن علاط حديث يحتمل، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. الحديث الدليل إذا تطرق عليه الاحتمال إذا احتمل أكثر من معنى سقط به الاستدلال، وكذلك إذا عارض نصا مقطوعا به ومجمع عليه وهو أن الكفر لا يجوز إلا عند الإكراه، هذا النص هو المجمع عليه وهو المقطوع في كتاب الله تعالى، فمن أظهر الكفر من غير إكراه، الكفر الصريح إذا أظهره من غير إكراه لا يعذر، لكن إذا أظهره عند الإكراه عذر. وأما إذا كان هناك دليل يحتمل وجود الإكراه ويحتمل عدم وجود الإكراه، لا يجوز لنا أن ننقض أصلا الذي قطعنا به بدليل من الكتاب والسنة والإجماع بدليل محتمل. لذا أهل العلم يعني مر عليهم حديث الحجاج ومر عليهم كذلك حديث محمد بن مسلم، ومع ذلك لم ينقضوا أصلهم، لم يقولوا بأنه يجوز أن يتكلم الرجل بالكفر من غير إكراه، بل بينوا حقيقة هذه الأحاديث وأنها ليست من الكفر، وإنما هي من الكذب المأذون به أو من المحتمل، أي الكلام الذي يحتمل، والكلام الذي يحتمل هو من المعاريض ومن التورية، والتورية تجوز في الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، الحرب خدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوري، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكذب كذبا صريحا، ولم يكن كذلك يظهر الكفر ولا وإنما كان يأذن بالكلام المحتمل، ويأذن أن يتنازل عن حقه إذا كان هناك مصلحة. هذا معنى حديث الحجاج بن علاط، وكذلك معنى حديث محمد بن مسلمة، لأن أنا ذكرت حديث محمد بن مسلمة من كثير من الناس كذلك يحتج فيه في هذه المسألة. وأهل العلم يعني لم يحتجوا بهذه الأحاديث في أن الإكراه، أنه يجوز التكلم بالكفر من أجل المال من غير إكراه. حتى أهل العلم عندما اختلفوا في حد الإكراه، بعضهم قال بأن الإكراه يكون بالتعذيب، وبعضهم قال إذا كان تحت سلطانه بالتهديد في القتل، وبعضهم قال في السجن، وبعضهم فرق بين السجن القليل والسجن الكثير، وبعضهم قال كذلك التهديد في قطع الأعضاء أو إتلافها. ولم يقل أحد من أهل العلم بأنه من أجل ماله يجوز له أن يكفر بالله، ولم يحتج أحد منهم بحديث الحجاج أو حديث محمد بن مسلمة في الإكراه، لأنه أصلا لا يدخل في حد الإكراه، إنما هو في الكلام المحتمل. والإكراه، الإكراه في الكلام الصريح والفعل الصريح. وحديث الحجاج ابن عراط وحديث محمد بن مسلم أما في المحتمل أو فيما ليس بكفر، وهو إسقاط النبي صلى الله عليه وسلم حقه. هذا وجه الحديث في هذه المسألة. فإذا كان أحد الإخوة عنده استفسار أو سؤال أو زيادة يتفضل يا أخوان، لكم اللقط.